اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد دائما أبدا أبدا. لك الحمد على نعمة الإيمان، ولك الحمد على نعمة القرآن، ولك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رحيم يا رحمن. اللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن دعوته ورسولا عن رسالته. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا يا رب يوم القيامة في زمرته، واسقنا من حوضه الشريف شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع عنا يا مولانا به النقم. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وعند الحساب شفيعا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وارفعنا برفعة القرآن، واحشرنا تحت لواء أهل القرآن. يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن. اللهم تقبل منا ختمتنا، وتقبل منا تلاوتنا. اللهم بارك في من سمع، وفي من قرأ، وفي من بذل جهده في سبيل إخراج هذه الختمة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ولا تجعلنا ممن قلت فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا لوجهك خالصا لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد من خلقك شيئا اللهم ببركة القرآن العظيم بارك لنا في أولادنا وأموالنا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم بارك لنا وعلينا وحوالينا ببركة القرآن العظيم اللهم بقدرتك على الخلق وبعلمك الغيب أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين واخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم فرج همومنا اللهم ببركة القرآن العظيم فرج يا رب همومنا ونفس كروبنا واقض عنا ديوننا وأصلح لنا أحوالنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولذوي الحقوق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد.